السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الحلم والأناة والرفق، قال: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله حكم الأناة والحلم وعدم العجلة وإبعاد الغضب والحذر منه، وذلك أيضا من مكارم الأخلاق، لأن الإنسان إذا كان حليما رحب الصدر لا يعجل ويتحمل ممن قد يسمع منه أو يرى منه شيئا لا يناسب ولا يليق، فإذا كان حليما واسع الصدر يعامله بالتي أحسن، فهذا أحسن علاج له. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتكلم عليه بكلام لا يليق به رضي الله عنه، واتهمه بشيء هو بعيد عنه وهو عدم العدل ونحو ذلك. فلما هم به ذكره أحد الجالسين من البطانات الصالحة والجلساء الصالحين، قال له: يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل فما تعداها ولا تجاوزها رضي الله عنه. لكن من يقدر على ذلك هو من وصفهم الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي عنده حلم صبر كالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين يستطيعون أن يسيطروا على أنفسهم وأن يقفوا عند آيات الله ولا يتجاوزونها، فهذا الذي يتخلق بالقرآن، يتأدب بآدابه، يأتمر بأوامره وينتهي من نواهيه، ينتفع بمواعظه وبذكره، يعني بما فيه من الذكرى، أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالقرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن حكم به عدل. فآيات القرآن فيها الآداب وفيها الأخلاق الكريمة، وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أيضا تبين ذلك بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. كم نال من أذى من المشركين ومن الجهل غير المشركين، وكل ذلك تلقاه عليه الصلاة والسلام بالحلم والصبر والأناة وعدم العجلة، وهذا مما يحبه الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة لما قدم من أجل أن يعلن إسلامه وإسلام قومه، قال: إن فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأناة. فهذه منة من الله ونعمة، إن الله عز وجل يرزقك إياها، لأن الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة وعدم السرعة وعدم العجلة تعطي الإنسان مكانة بين أهله وبين ذويه وبين قومه وبين زملائه في العمل، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يتعرض لبعض الأشياء. فلو كان كل ما سمع كلمة أو ناله شيء سيكيل الصاع صاعين ما صلح الناس. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب، لأنه كما في الحديث الآخر ليس القوي بالسرعة يعني الذي يسرع القوم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك هذه من صفات الله عز وجل الحلم، لو أن الله يحلم على عباده ويمهلهم ولا يعجل عليهم ما ترك على الأرض من داب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. كم يسمع الله عز وجل وكم يرى وكم يعلم مما يفعله العبادة ويقولونه من أشياء لا تليق به عز وجل، ومع ذلك يمهل ويصبر عليهم ويعفو عز وجل. فمن تاب ورجع فهو خير له، ومن أصر فالله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. إنما هذه من مكارم الأخلاق. وربما يحاول الإنسان أن يتخلق بهذه الأخلاق، أحيانا نفسه الأمارة بالسوء، نفسه الشريرة مع الشيطان يتعاونان عليه ثم لا يستطيع ولا يتحمل، ثم يتصرف تصرف الأحمق فيضر بنفسه ويندم حيث لا ينفع الندم. وأحيانا يكون عند الإنسان بإذن الله حلم الله عز وجل يمنحه سعة صدر، عدم مبالاة في الأمور التي قد تستثير بعض الناس لكنه لا يبالي بها، مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام وممتثلا أوامر الله عز وجل في هذا الكتاب في هذه الآية وغيرها. وقد يرى ويحصل من الأمور العظيمة ما قد يستثيره ويثير غضبه ويحثه على الانتقام، ومع ذلك يتأنى، لأن العجلة قد لا تأتي بخير، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. العجلة في كل شيء ليست محمودة إلا في أمر الآخرة، في أمر يقربك إلى الله لا تتوانى، لا تضيع الفرصة لأنك ما تدري هل تتوفر لك أم لا. أما في الأمور الدنيوية أو في أمور انتقامية أو نحو ذلك فكل ما تأنيت فهو خير لك. النبي عليه الصلاة والسلام كم واجه من الكلام ومن الفعل، من فعل الأعراب الذي يجذب رداءه ويتكلم عليه بكلام خشن، أعطني مما لله الذي أعطاك، والذي يأخذ السيف ويقول من يمنعك مني، إلى غير ذلك من الكلام الذي سمعه من المشركين وغير المشركين، ولكن كل ذلك لم يبالي به عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم، وخلقه القرآن كما بينت أم المؤمنين رضي الله عنها، خلقه القرآن يقف عند أوامره وينتهي عند نواهيه، يعني يقف عندها يعني ما تعده، يأتمر بالأوامر وينتهي عند النواهي، خلقه القرآن طبقه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى على الكفار الذين ليسوا محاربين فإنه يحلم ولا يعاجلهم، لو سمع منهم بعض الكلمات فإنه يتجاهلها ويغض عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. نعم الرفق هو الرحمة وعدم عجلة سواء بالأقوال أو بالأفعال. اليهودي لما مر على الرسول عليه الصلاة والسلام قال السلام عليك يا محمد، السلام بمعنى الموت لعنهم الله لحقدهم وبغضهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام وأمته، قال وعليكم، قالت عائشة عليكم السلام واللعنة، قال لا رفقا يا عائشة، قالت ما سمعت ما قال، قال ما سمعت ما ردت عليه، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. فالرفق ما كان في شيء لزانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه. والله عز وجل يقول ادع إلى سبيل ربك بحكمة وموعظة حسنة. ولما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال لهم؟ وقولا له قولا لينا من أجل أن تقوم الحجة على فرعون، وإلا فإن الله يعلم أن فرعون لن يهتدي ولن يقبل، لكنه تعليم من الله عز وجل وتوجيه لأنبيائه وعباده المؤمنين حتى يعرفوا كيف يعامل الناس وكيف يدعون إلى دين الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر. إذا تكلمت بالكلام الطيب أكون أرجى للقبول. يعني لو تأتي لأناس جالسين في مكان والمؤذن يؤذن، لو سلمت وقلت جزاكم الله خير المؤذن يؤذن لا تفوتكم الصلاة، بعضهم ربما يقول جزاك الله خير ويمتثل، وبعضهم على الأقل إذا كان ما هداه الله صلي ما يقول لك شيء، يعني ما أقول شيء يغضبه أو يثيره. لكن لو تقول يا حمير المؤذن يؤذن وأنتم جالسين هنا ما تخافون الله يا كلاب، كان يعطونك أكبر مما أعطيته، وربما ينفرون ويعتبرون هذا عادة الآمرين معروفة أنه ينعمك، يعتبرون هذا أنها لهجتهم كلها فيجدونها حجة. ولكن الدعوة إلى الله بالتي يحسن حتى مع أولادك ومع جميع الناس، اللين والرحمة والمعاملة الحسنة والصبر على الأذى الذي قد يحصل للداعي والآمر والناهي، لأن الإنسان الذي ما يتحمل ولا يستطيع أن يتحمل قد يعفى عنه، لأنه إذا كان سيكون أمره ونهيه ربما يؤدي إلى منكر أشد بسبب حماقته وغضبه وعجلته، فكونه يسكت أحسن، لأن الأمر معروف النهي المنكر واجب كل على حسب استطاعته، ولكن أيضا بالتي يحسن لا تعجل. الرفق كله خير ورحمة الصغار مع الكبار، وكل تعامله على قدر عقله ومنزلته أيضا، حتى حسب المنازل والمناصب، وتخاطب الإنسان على قدر عقله ومكانته، لأن ذلك أرجى للقبول والامتثال. فإنه أقل ما يكون أنك ما تسمع شيء يسوءك، إما أن يقبل منك وإما على الأقل يستحي ويسكت. أما إذا تكلمت عليه بالعنف ربما يكون أطول منك لسان وأشرس منك خلق، فربما تمنيه نفسه بأن يفعل أكثر مما يقول. فإذا الله حليم ما يعجل، نقتدي العباد عليهم أن يأخذوا ويتعلموا من صفات الله التي وصف بها نفسه من الرحمة من اللطف من الحلم من العفو، كل هذه الصفات. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام قد اتصف بها، وعلى الأمة أن يقتدوا. والمهم عدم العجلة وعدم السرعة والتسرع في الأمور، لأن ذلك أنجح وأقرب لنجاح الأمر وأسلم من الشر. لكن ما يتحمل هذا إلا من وفقه الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كونه يشتمك أو يعاملك بمعاملة قاسية وتتحمل كل شيء وكأنك ما أحسست بشيء، كما يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، تعتبره لا يعنيك اتركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بال عربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قال: السجل هو الدلو الممتلئ ماء، وكذلك الذنوب. نعم، كان مصطفى عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو المعلم وأشرف معلم أوجده الله على هذه الأرض، الحلم سعة صدر رأفة ورحمة، كان جالس في المسجد يحدث أصحابه، فدخل أعرابي بدوي ما يعرف قدر المسجد، يظن المسجد مثل الصحراء الذي جاء منها، فجلس يبول. الصحابة رضي الله عنهم خذتهم الغيرة على المسجد فزجروه وهموا أن يحصبوه، يعني يضربونه بالحصبة، فنهاهم الرسول عنه، قال: اتركوه، لا تزرموا عليه بوله، يعني لا تقطعوا عليه بوله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ما لا عندهم، ويفكر بما لا يفكرون به، ويعلم ما لا يعلمون. لو أنهم زجروه وحصبوه ماذا سيحصل؟ أولا أنه سيقوم بسرعة والبول ينزل منه، بدل ما يتلوث بقعة واحدة من المسجد ويمكن حصرها وتطهيرها بهذا الدلو من الماء، إذا انتشر البول في المسجد يحتاج إلى عناء أكثر، وربما ما نستطيع أن نحصي ونتقصى كل ما لوثه. ثانيا أنه سيلوث ثيابه وجسمه، وثالثا ربما يقطع البول بسرعة فيضر في صحته، إذا انقطع البول فجأة ربما يضر في صحته، يؤلمه يضره. وأكبر من ذلك أنه سيهرب ويبقى على جهله، ما عرف الحكم، ممكن يجي مرة ثانية يعمل أكبر لأنه ما عرف الحكم. فلما فرغ من بوله ناداه الرسول عليه الصلاة وقال له: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. قال: يا كلب، يا خبيث، أنت بدوي جاهل، أنت ما فيك خير، ما تعرف قدر المسجد. ثم أنبه لا، ولذلك يصفونه أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم لأنه أشرف معلم وأرحم معلم، مهما سمع ومهما رأى ما يعلم بالقسوة والعنف. هذا الأعرابي حيث أنه أحس أن الصحابة هموا به بسوء، ماذا قال لما ركب ناقته؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، لجهله. قال عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت واسعا، بسبب جهله. فالمهم أنك إذا علمت الجاهل وارشدته برفق ورحمة فإنه يتعلم ويدعو لك ويحبك ويقتدي بك بالدعوة، كما يذكر عن اثنين من شباب المسلمين، قال لهم كما قيل الحسن والحسين والله أعلم، أنهم رأوا رجلا كبير السن جاهل يتوضأ لكنه ما يحسن الوضوء، ما جاءوا قالوا: يا هالشيبة أنت كبير ولا تعرف الوضوء وأنت كذا، لا، جاءوا وقالوا: يا عم، أنا وأخي هذا اختلفنا، كل منا يقول أنا أحسن منك وضوء، ونريد أن نتوضأ أمامك لتحكم بيننا. طيب، فهو الآن سينتبه انتباه تام حتى يحكم بالعدل. فهم جاءوا بالماء وصاروا يتوضؤون أمامه الوضوء الصحيح كلهم، فلما فرغوا قال: لقد أحسنتما يا أبنائي، فوالله إني أنا الذي لا أحسن وضوء، وقد أحسنتم تعليم والإرشاد. وهكذا هكذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، العجلة ما تأتي بخير أبدا، إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لما سمع أن معاذ رضي الله عنه يطيل القراءة في العشاء وهم يتعبون في النهار، سمع أن بعض الناس يتضجر، ناداه وتكلم معه بشيء من التشديد الذي يريد منه عليه الصلاة والسلام نفع الجميع وتوجيه معاذ، لأنه يعرف أن معاذ مجتهد ويريد أن يأتي بالأفضل وهو الإطالة بالقراءة، ولكن على الإنسان أن يراعي أحوال من يصلي معه. قال: أفتان إن أنت يا معاذ، أين أنت مسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أيكم أما القوم فليخفف فإن وراءه الضعيف والكبير والسقيم وذو الحاجة. راعوا أحوالهم رأفة بهم حتى يستفيدوا ولا يضطروا إلى ترك الجماعة من أجل ما تطولون بهم. أمرهم بالتخفيف الذي لا يخل. كل هذا من الرأفة والرحمة والمعاملة الحسنة والدعوة إلى الله بالتي أحسن بالأقوال والأفعال. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف بحسن خلقه وحلمه وصبره. عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا عبدا ولا بهيمة ولا امرأة أبدا، ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فعند ذلك يغضب وينتقم لله، وأما لنفسه فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. نعم. هذا لما أرسل بموسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن يدعون إلى دين الله وتعليم الناس أمر دينهم، قال لهم ذلك وصاهم، قال: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسر، بشروا ولا تنفر، يعني كونوا دعاة خير بالتي أحسن حتى يقبل الناس على تقبل الإسلام بصدور الرحبة، ولا تنفر عنه بالتشديد والغلظة. الرحمة الرفق، لأن هذا هو سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم، والتي أرشد الله إليها في كتابه: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لأن الله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد أن تكون قاعدة عندهم وعند الدعاة كلهم، بأن يدعو إلى دين الله بالرفق واللين والمعاملة الحسنة حتى يقبل دين الله ويقبل الناس عليه. فمن أجل ذلك نجحت دعوته عليه الصلاة والسلام، خلال سنوات قليلة أسس دولة ما قام مثلها أبدا في خلال هذه السنوات، لأن الله رزقه وقيض له أصحابا أخذوا عنه وطبقوا سنته بالقول والفعل، وهكذا نجحت الدعوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لما أن أهل الطائف جرحوا قدامه، ضربوه وآذوه وسبوه وسلطوا عليه عبيدهم وسفهاءهم، جاءه ملك الجبال بأمر الله وقال له: إن الله قد أمرني أن أطيعك، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وهما جبلان عظيمان. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال: صدق من سماك رؤوف رحيم. رأفة والرحمة، عدم العجلة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي له دعوة مستجابة، فلما أن قومها آذوه وأيس منهم دعا عليهم: وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام. ما دعا عليهم، دعا لهم، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. إذا حرمت الرفق حرمت الخير كله. الرفق في كل شيء، حتى في الدواب، حتى بالبهائم، إذا لم ترفق بها حرمت من نفعها وحرمت من أجرها وربما تأثم بسببها. الرفق في كل شيء، في الدواب، في الآدميين الصغار والكبار، الرفق كله خير. اللهم من وليته أمرا من أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. الرفق كله خير. الموظف إذا كان رفيقا بالمعاملين بالمراجعين، يعاملهم بالتي أحسن، يلبي طلباتهم بقدر المستطاع بدون عنف وبدون نفس ضيقة، كل الناس يحبون يدعون. وإذا كان شرير سيء الخلق كل الناس يدعون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام داعي عليه قبله: اللهم من وليته أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليه فاشقق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، قال لا تغضب، لأن الغضب ما يأتي بخير. كم فعل الإنسان بسبب الغضب وندم حيث لا ينفع الندم، إما من طلاق، وإما من سباب، وإما من جناية على أحد. الغضب كل شر، والغضب كما جاء في الحديث أنه جمرة من النار، والشيطان لعنه الله يشعلها. حريص، إذا رآك غضبت حذر، لعلك تفعل شيء، تقول شيء، تطلق زوجتك، تسب الدين، تسب أحد، تضرب أحد. لكن الغضب جمرة من نار، والنار يطفئها الماء. فلو أن الإنسان إذا غضب توضأ وصلى ركعتين وذكر الله لهدأ، سكن غضبه واندحر الشيطان. فإذا غضبت فتعوذ من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لما اختصم رجلان عنده عليه الصلاة والسلام، فأحدهم يكاد يتقطع من شدة الغضب، لأن الغضب غلب عليه، يحمر عيناه ويرتفع صوته ويتكلم بما لا يعقل. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه غضب، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان. فقيل له ذلك فأبى، لأن الشيطان والعياذ بالله والغضب استولى عليه. ولكن المنة على من وفقه الله، هذه نعمة من الله، أن الله يمنحك ويعينك كلمة الحق في الغضب والرضا. ولذلك من الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الحلم عند الغضب، والعفو عند المقدرة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، كتب الإحسان على كل شيء، حتى على البهائم، حتى عند الذبيحة، تبي تذبحها وستموت، لكن مع ذلك أوصاك بالرفق بها، وهي نهايتها ستموت. تقول خلاص هي تموت، إن شاء الله أعرف قريش شيلها بقوة، يضربها في الأرض، يطع عليها بقوة. لا، عرف إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله. إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبيحة. ذكروا أن من الإحسان أنك تعرض عليها الماء، على الذبيحة أول، تسقيها الماء كانت ضميانة تشرب، ولو أنها ستموت، لكن من الإحسان ومن الرفق بالحيوان. كذلك حد الشفرة حتى ما تؤذيها، ما تطيل عليها، إذا كانت الشفرة سكين حادة أراحتها بسرعة إلى هذا الحد. حتى البهيمة هو أن تريد أن تذبحها فأرحها، وإذا ذبحتها امسكها حتى تموت، ولا تكسر عنقها قبل أن تموت، ولا تبدأ بصلخها قبل أن تموت، ولو أنها منتهية، ولو أنها بهيمة، مسؤول عن هذا، تؤجر وتثاب أو تعاقب. إن الله عذب امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لما دخل عليه الصلاة والسلام حائطا من حيطان الأنصار استقبله بعير فسجد، فقال عليه الصلاة والسلام خاطب أهل البعير إن هذا البعير يشتكي من أنه يحمل ما لا يطيق ويقصر عليه بالعلف. الله ألهمه عليه الصلاة والسلام وعلمه ماذا يعني البعير وماذا يقول. فالمهم أن الإحسان واجب، والإحسان هو من الرفق، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لما كان رجل يمشي في البر وكان قد اشتد به الظمأ فوجد بئرا فنزل وشرب، فلما خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى يعني التراب الرطب من شدة الظمأ، فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني، فنزل وملأ خفيه ماء ثم خرج وسقى الكلب فشكر الله له وغفر له. قالوا يا رسول الله وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال في كل ذا كبد رطبة أجر. هذا من الرفق، من الرفق بالحيوان، لا تقصر عليه في علف في ماء، لا تحمله ما لا يطيق. أوصانا بالرقيق والخدم حتى قالوا إنه في آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، يعني ارفقوا بهم لا تحملوهم ما لا يطيقون، وإذا حملتموهم فأعينوهم. الرفق مطلوب في كل شيء، الرفق والرحمة والإحسان، هذا من حسن الخلق من مكارم الأخلاق من صفات المؤمنين المستمدة من صفات المرسلين المستفادة من كتاب رب العالمين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتأييده وتوفيقه، معهم يأيدهم ويوفقهم، يعتني بهم، يسر أمرهم، أحسن، إن الله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الآيات كلها بمعنى الصفح والعفو والتجاوز، وهي قريبة من معنى درسنا السابق من الحلم والأناءة والرفق، فهي أخلاق متضامنة مترابطة متشابهة متشابكة، فإذا من الله عليك واجتمعت لك فأنت من المتقين، والله يحب المتقين. تعفو وتصفح صفح الجميل اللي ما معه لوم. الصفح الجميل هو التجاوز عن الخطأ بدون أن تلوم صاحبك، لا تثريب عليك كما حصل ليوسف مع أخوانه عليه الصلاة والسلام، مع ما فعلوا ما أنبهم ولا عاتبهم عتابا يجرح شعورهم، قال لا تثيب عليكم يغفر الله لكم. كذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، تعرفون ماذا حصل لهم من الأذى من المشركين، وطاردوه حتى هموا بقتله وحبسه، اتفقوا الاتفاق الأخير الذي كان بعد ذلك الهجرة، ومضت السنين ومضت السنين وهم يحاربونه، فلما عاد إلى مكة منتصرا واجتمعوا في البيت الحرام قال: يا معشر قريش ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ يعني هل أنتقم منكم جزاء ما فعلتم؟ قال: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني يريد أن يتكرم عليهم بالعفو، فهل عاقبهم عليه الصلاة والسلام أو عاملهم بما هم أهله أو حاسبهم عما مضى؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنه، وكان ذلك سبب في إسلام كثير منهم ودخوله في الإسلام. فعدم العنف وعدم مؤاخذة الجاهل بكل ما يصدر منه من أسباب الهداية، من أسباب قبول الحق، لكن القسوة والغلظة والغضب والعجلة والحماقة هذه ما تأتي بخير، لكن من يملك نفسه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فائدة في كلام الشيخ بن عثيمين، قال رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قال: فمثلا إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب بأن كانت مؤذية فأحسن القتلة، اقتلها بما يزهق روحها حالا ولا تؤذيها، ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعا وعطشا، وهذا لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق فلابد أن تتكرر مراجعته ومراقبته حتى إذا وجدت شيئا لاصقا قتلته. أما تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشا أو جوعا فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك، كما جاء في حديث الهرة. يعني هذا الشيخ رحمه الله استفاده من ضمن الأحاديث، يعني مع أنها الخشاش مؤذي، فأرة فويسقة ومؤذية تقتل في الحلوى الحرام، ومع ذلك ما ينبغي قتلها يعني بالتعزير والأذية، اقتلها بما يزق روحها سرعة، مثل إما أن يصب عليها ماء حار أو من يكفيها بالنار أو من مثلا يجمع الدواب التي يجوز قتلها فيحشرها في قارورة حتى تموت حسرة وهم يتفرجون عليها، ومثل من يأتي بالعصافير هذه اللي يجعلونها في البيوت ربما يهملها فتموت وقد سجنها، إما أن ينساها أو يسافر يتركها أو ينساها ويهملها. على كل حال كل شيء من الخير لا تحتقره وكل شيء من الشر لا تحتقره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فعليك بالإحسان في كل شيء، في كل شيء احرص على الإحسان وتجنب الإساءة. لا ما هو طيب لأنه يعني مثل ما ذكر الشيخ يكون يعني يعذبها والمقصود أنك تقتلها، اقتلها وخلاص، أو تأخذها تحرقها بالنار أو نحو ذلك ما هو طيب. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وأن يمن علينا بمكارم الأخلاق، أن يرزقنا حسن الخلق بالقول والفعل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.